سؤال هنا يقول: ما رأيكم في كتاب المجموعة المباركة الصلاة المذكورة والأعمال المرورة؟ هذا الكتاب فيه أحاديث صحيحة فيه ولكن قليلة جدا، أما معظم الأحاديث التي في هذا الكتاب الاطلاع عليه كلها أو معظمها ضعيفة جدا جدا في الحكاية. ولكن صاحب السؤال أقول عليك يعني بالأذكار الإمام النووي وهي محققة جد المجلدات محققة تمام التحقيق. إذا كان في شيء أحد ضعيفة يعني مبينة ووضع فيها وكذا فهي يعني تعليق علمي حديثي يفيد الجميع. وكذلك أيضا الكلم الطيب، كتاب الكلم الطيب هو طيب كل أحاديث التي فيه مبينة أيضا هكذا. ثم يقول: ما رأيكم بالكاتبة المصرية نوال السعداوي التي تقول بأن القرآن كله متناقض؟ هذه نوال السعداوي ما عندها للطمة فقط، كلامها وكتبها كلها إلحاد وكلها ضلال وكلها تحريف للإسلام. فهذه أنا لا أشك أن هذه مأجورة من قبل الغرب للطعن في الإسلام والطعن في عيون الإسلام وفي عقائد الإسلام. هذه معروفة، هذه نوال السعداوي معروف يعني موقفها من العقيدة الإسلامية ومن الإسلام ككل، فهي تناقض. لو كان فيه تناقض الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أقول لها نرد عليها بكلام واحد كان نصرانيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني ألهمه وجه الإيمان، يعني يقول أول كلمة أسلم بها، أول كلمة في القرآن، أول سورة في القرآن إيش هي؟ بعد سورة ثاني سورة، سورة الفاتحة وسورة إيش؟ سورة البقرة. أول سورة البقرة إيش فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والله بهذا أسلم، رجل كبير في العلم متطلع تبارك الله في فيلسوف، بهذه الكلمة أسلم. قال كل مؤلف مهما كان ومهما بلغ في العلم ومهما اتسعت آفاقه إلا ويقول حينما يطلع أي كتاب يقول ضيفكم بخير، انظروا في الكتاب من وجد خطأ من وجد تداركا فليكاتبني، ها سيغفون هكذا. ثم إذا أعاد الطبعة الثانية يقول هذه الطبعة منقحة ومزيدة فيها وكذا. يعني أمور تفاتته في الطبعة الأولى فوجده والطبعة الثانية والثالثة وكذا. وهذا الكتاب 14 قرن، أول مرة يقول هذا الكتاب لا ريب يتحدى البشرية كلها، يقول ما في شك أنه من عند الله، لكن لا ريب فيه بهذا أسلم، مفهوم؟ وهذه نوال السعداوي. وكتب تناقض، إذا كان شي تناقض كتبوا نعم تناقض مخا فيه. ثم يقول شيخ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول شيخ يقول علي رضي الله عنه لم يبايع إلا بعد 6 أشهر، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، بعد ما مات السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة سبحان الله لم يشجيها تظن أنها ستورث ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وفي فدك، هذه الأراضي اخترست به هي من نود حقها في تاريخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبو بكر الصديق امتنع من هذا، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لسكناه كل صدقة في سبيل الله. وهو كان عامل، ثم نادى علي بن أبي طالب ونادى العباس ونادى مجموعة من الصحابة والشبسين، نادى قالوا أنشدكم الله، هل أني وحدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء ولا سمعت منزل؟ كلهم قالوا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم وسيرة. إذن ليس وحده رضي الله عنه، ثم هو يكون محظوظ إذا كان تاريخ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تفرق على أولاده وعلى زوجاته. أول من يريد شكون؟ عائشة رضي الله عنها، ويقول الرسول اسمه فخور بهذا النصيب اللي سده منته او لم يشهده، ولكن لا جمع الصحابه وقال لهم انشدكم الله، واش سمعتم الرسول يقول نحن معاشر الامير لا نروح ما تركناه وسلم، قالوا نعم. نعم هذا هو. فهو لما أتى يعني هو ما بايع حتى ماتت بسم الله بعد ما ماتت السيدة فاطمة وماتت 6 أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها هرع إلى البيعة وبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه. إيش يكون إيش أي خلل يكون هنا؟ ما في خلل. إذا انضم إلى صفوف الصحابة ولا لا؟ علم أبي طالب خلاص. ثم يقول أخي الكريم ما حكم الشرع في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين دور كل صلاة مفروضة؟ نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات غير المعوذتين وفي رواية المعوذات دبر كل صلاة. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول هذا الحديث والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ دبر كل صلاة بالمعوذات يعني قل هو الله احد وقل هو قراءه الصلاه من باب التغليب المعوذات العمرين ابو بكر وعمر او القمرين الشمس والقمر هذول واحد يجمع عمل. ثم يقول اذا السنه الله يجزيك خير السنه نطبق السنه يعني نصل اي صلاه صلينا خصنا نقراو نعم قل هو الله احد وقل عز وجل رب الناس وسيد على هذا نعم في الاذكار المعروفه. وكذلك ايضا ورد في الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ما بينه من دخول الجنة إلا أن تموت كذا ولا لا؟ نعم والحديث صحيح. ثم يقول أخ الكريم هل يجوز إحراق الأوراق المكتوبة في القرآن وكذلك أوراق نعم الصحابة رضوان الله عليهم لما جمعوا القرآن نعم تجمع القرآن في المصحف واحد كان بعض الصحابة اللي كانت تعمل مصاحف فيها مكتوب بعض التفاسير وبعض الزيادات كل واحد كان يعمل مثلا إذا سمع آية من آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل نعم في قدام يعني مصحف كان مصحف عثمان هذا مصحف المرابح كان مصحف المسعود رضي الله عنه وكان مصحف عائشة رضي الله عنه كان مصحف كثيرة وكل واحد عنده زيادات فيها. لما جمعوا الصحابة كل خلوا هذا المصحف هذا هو ده قال خلاص أنا قلنا اللي كلفوا في الجمع هو زيد بن ثابت رضي الله عنه على زيد بن ثابت وقال لو كلفوني لنقل إجابة عن زمن كان أهون علي من أن أجمع القرآن ولكن قالوا له ليش؟ لأنه أحضر العرض الأخيرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما جبريل في رمضان يأتي إليه ويعرضوا القرآن اللي ينزل عليه من أول إلى آخر ينزل مثلا حتى نزل قول الله عز وجل وتقول يوم ترجعون فيه إلى الله كانت آية آخر آية نزلت من القرآن. أما اليوم أكملت لكم دينكم في الأحكام آخر آية نزلت من الأحكام بالأحكام اليوم أكملت لكم دينكم ولكن آخر آية نزلت وتقول يوم ترجعون فيه إلى الله. فكان كل رمضان ينزل جبريل ويعرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يعرض عليه القرآن كامل وتشتغل لما تفسيره وهكذا. السنة الأخيرة اللي مشي يموت فيها عليه الصلاة والسلام عرضوا عرضتين هل العرضتين احضر فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه فما كلف بالجمع إلا لكوني على الحضرة العرضة الأخيرة هذا كله نعم بقى خصو واحد الآية لأنه كان عنده في الجمع كان جد الأدلة لابد الحفظ وثم الكتاب لابد الجمع الكتاب في مكتوب هذه الآية حفظ كثير من الصحابة يحفظونه كل القرآن ما يقبل حفظ فقط لا بد أن مكتوبه حتى القتل واحد الآية آخر سورة التوبة آخر سورة التوبة ذكي بحث بقى تقريبا شهر وقت باش يجد مكتوبة أقول له احنا كنا نحفظه هذا أبدا حتى وجد خزيمة عند خزيمة وجد بس عرف القرآن عن مثلي كيف سورة الله حفظه نعم إذا هذا هو اللي يقول الأخ الكريم نعم. ثم بعد هذا يقول الأخ إن المصلين يسبقون الإمام بالركوع والسجود ما حكم الشرع في هذا الموضوع هذا ما في شيء نحن نرى الكثير يعني بمجرد ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر إلا ربما عمل كي يصلوا في وصل الأرض قبل من الإمام هذا لا يمكن أبداً مجرد ما يكمل مع ماسي الصوره باش يركع يكون فاس الناس. انا شفت واحد مع ماسي الجد الامام باقي واقف هو الجد والزر يقعدوا كيتسنى الامام يهبط. ايش هذا المصيبه؟ كان تلعبوا كاراتي؟ هذه مصيبه. مع ان الصحابه رضوان الله عليهم كان الصحابي الصحابه يعني ما يسجد ما يركعون حتى يتسم الرسول اسم الرضا. ما يرفعون حتى يتسم الرسول اسم الرفع يوقف. ما يضعون جباههم على الارض حتى يكون الرسول اسم اول يعني ينتهي بالسجود عادي يهبطوا من هكذا. واحنا ايش؟ بمجرد ما يقول الله اكبر شيء. واما اذا كان هذا شيء امام كبير بحالي خلاص ما كيغسل. ماشي ماشي الله يجزيك. فهذا سؤال مهم ما يرفع الله يجزيك بخير. خصوصا خصوصا سمعوا لي موضوع الامام انما دعوا للامام ليسمى بما لا يسمى به. يعني لا نفعل شيئا مساويا له ابدا. ما نفعله لا يفعل. يا دولة إذا كبر فا ما قالوا كبروا لا فا يعني عاقب الفكر تزيد تعقيد عاقبة يعني تكمل هو عدل وحده. إذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا سجد فا دائما إحنا مأخرين عليه هو الإمام. وإحنا ولكن إذا مسوين إحنا الإمام كل شيء إمام. لا يا أخوان الله يجزيك. ثم يقول الأخ الكريم أيضا يقول نرجو منك يا شيخنا تبين لنا مواضع الدعاء في الصلاة في غير السجود. في غير السجود الدعاء في الأول الدعاء الستة اللهم بعد من خطاياك كما بعثتني شكون مغفر اللهم انقني من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياك من السجود. أو على الأقل قول واحد دعاء اللي هو صغير سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيره يا جميل سبحان الله وبحمدك لا سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لا هذه معترف غير الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم اغفر لي. الركوع للسجود الدعاء لا يعني المسجد يعني كبر الصلاة سبحان الله وبحمدك اصبرنا سبحانك اللهم وبحمدك هذا الدعاء الاول عندما تكبر للصلاة قبل قراءة الفاتحة ثم بعد حينما نركع نعم كين سبحانك اللهم اكبر وبحمدك اللهم اكبر لي في الركوع كان احيانا عليه الصلاه والسلام يقول هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اكبر لي ثم لما يرفع سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد حمد كثير احنا ما فيش دعاء لما يسجد كاين دعاء السجود وكاين دعاء في الرفع من السجود بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واطعني واهديني وعافيني هذه المواضيع التي كان رسول الله وكذلك التشهد التشهد معظمه دعاء اذا هذا هو ثم يقول هل سيدنا عيسى بن مريم في اخر الزمان حينما ينزل تكون له معجزات احياء الموتى وتكليم الموتى والصبيان في الماء في داخله لا حينما ينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ما ينزل رسولا أبدا وإنما ينزل نعم ينزل واحدا من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام الذهبي قال صحابي هو صحابي الصحابة معدود الصحابة ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به ليلة الإسراء والمعراج من جملة من لقي في السماوات لقي عيسى عليه الصلاة والسلام وعيسى ما مات لقي الرسل الآخرين لقيهم وصلى بهم في بيت المقدس نعم صلى بأرواحهم يعني هو لكن كان اللقاء ما كانش متعارف لكن اللقاء المتعارف يعني هكذا حي باقي حي يرزق هو عيسى عليه الصلاة والسلام فعدوا من الصحابة قال هذا من الصحابة واحد قلت من الرفاقات كيقول في جهاز يعني رجل ليس من صحابة رسول الله وهو أفضل من الصحابة شكنه؟ فهمتي ولا؟ شي واحد قال مولي عبد إيه نعم اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت